للأسف شديد عقولهم ما عادش في مكان. فشوف هذا الرجل أول حاجة يعملها كتبه تروح لمن هو أهل لها، لمن هو أهل لها. ليه؟ لأن أنت ممكن برضو تموت وللأسف الشديد يعني ما يبقاش اللي عندك في البيت أهل لهذا، أهل لهذا. وأنا قلت لكم للأسف الشديد أني كنت بتعامل مع هذا العالم الشامل اللي بصح كتب التراث واسمه مسجل الآن في كتب التراث، وله فضل كبير علي أن قرأت بطون ومتون وأمهات كتب وأنا حديث السن لسه في ثانوي على يد هذا الرجل حسام الدين القدسي الله يرحمه، وكان شامل الأصل، وكان عنده مكتبة لم أرى مثلها في حياتي ولا ظن الكتب لم أرى مثلها في حياتي. خش ما شاء الله 3 حجر بالحجم الكبير ما ترى الأرض من السقف، بالكتب المحطوطة تلال كتب أمهات كتب خيالات بتشوفها قدامك. وللأسف كنت بحلم إن هذا الرجل لو مات يوصيلي ولو بعشر معشار هذه الكتب. ومات ورحل وابنه كان تعبان خربان، والنتيجة ان راح جاب واحد وباعله المكتبة بتمامها بثمن بخس، لانه مش عارف امتى اللي فيها، عايز فلوسه خلاص بثمن بخس. فدي مسائل تحزن. فشوف طبع الكتاب عند من يعرف قدر الكتاب، قدر الكتاب. فشوف اوصل ايه وماله، شوف ينفق على طلاب الحديث، طلبة العلم للحديث. نفسي اشوفها دي، يعني نفسي اشوفها دي، ان مين يهتم الان باهل العلم وبطلبة العلم في هذا الوقت اللي عود فيه الناس. فشوف بقى لما مات ذكر انه تحقيقا بعد حق دعوته، فطلب منهم ان يدفنوه بجوار قبر بشر الحافي او بشر بن الحارث. فراحت حصله مشكله. ايه المشكله اللي حصلت؟ اسمع بقى. حافظ ابن عساكر بيقول لما توفي ابو بكر الخطيب الحافظ واوصى كما دعا ان يدفن الى جانب بشر ابن الحارث رحمه الله، كان الموضع الذي بجوار قبره الحته بقى اللي جنب قبره دي خدها سبق اليها رجل من اهل العلم برضه، واخد بالك، يسمى احمد بن علي الطريثي. خلاص، احمد بن علي الطريثي، احمد بن علي ليه الطريثي. وطريثيث دي بلد من بلاد فارس، قريه من قرى نيسابور، هذا الرجل ينسب اليها. فاحمد بن علي الطريثي هذا كان ايضا من اهل العلم وحريص على انه يدفن بجوار بشر. فراح واخد حته الارض اللي جنب قبر بشر، خلاص، واخذها لنفسه، وكان يجلس يختم القران فيها، اللي هو مين بقى؟ احمد بن علي الايه الطريثيثي. يروح يقرا عندها القران، يختمه كل ليله هناك عند قبر بشر، خلاص، وقعد بقى سنين على ده. فلما مات الخطيب جم قالوا له الخطيب اوصى ان يدفن بجوار بشر، وانت واخد حته الارض دي وقاعد فيها، احنا عايزين ندفنه. فقال هذا قبري، هو كان حافرها زي القبر ويجي يقعد. شوف بيعمر قبره بيه، مش يعملوا برخام واضربوا لي 21 طلقه وحمار بيقول العربيه وبهايم ورب الله، لا فيش الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده خالص. هيعمل له ايه ده؟ هيعمل له ايه ده؟ وبعدين في ده قبر يشتعل عليه نارا، قبر يشتعل عليه نارا من كثره الظلم ومن سوء ما فعل، ومن سوء ما فعل. فشوف احمد بن علي الطريثيثي هذا كان يروح الحته دي هتدفن فيها، كل يوم يروح يختم القران فيها كانه يضع لنفسه قنديلا فيها فجم قالوا له خطيب مات واوصى ان يدفن ها هنا، فابى، قال هذا مكان اتخذته لنفسي واني لا اختم القران فيه